حصريا على موقع djkimo.com. عادي توسل ايه اتقبل شوف الدمك يومي يكمل وكل يومك يزر بعيني تصغر قلبي أبيض بس خط أحمر وعاد أبقى لوحدي لو ما حد وقال قد شعورك بالنقص عندي ثقل عاد أبقى لوحدي لو ما حد وقال قد شعورك بالنقص عندي ثقل ايه اتقبل شوف الدمعات يومي يكمل تطلع انسى اقنع عمرك شايف ميت يرجع علي حسك يا الما حسك شد لي حيلك وذلها نفسك على موقع djkimo.com.